يعني ممكن العلم يكتشف خطأ ظاهر الدوبلر ويكتشف أن العلم يعني أنه أو أنه خطأ حصر هذا بهذا ويثبت بطلان هذه الحسابات كلها ونحتاج إلى إعادة هيكلة الأمر من جديد. النقطة الثالثة فقولهم العلم سيكتشف هذا أصلا. النقطة الثالثة في شيء اسمه شفرة أوكام، هذه يحتكم إليها في الترجيح بين الأقوال. شفرة أوكام مبنية على أن الطبيعي دائما نأخذ بالتفسير الأبسط فالأبسط، أي أن الطبيعة دائما تميل إلى فعل الأمور بالشكل الأبسط. وشفرة أوكام هذه فلسفة طبائعية. طيب إذا ثبت لنا وهذه إيمان، الأخذ بها إيمان لا يوجد عليها أي دليل. طيب إذا ثبت أن الكون حادث، يعني وجد بعدين لم يكن كما يقول عامة الفيزيائيين، شفرة أوكام منتهية. كيف معنى، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن إذا كان الكون حادثا فلا يمكن أن يكون الكون يفسر نفسه لأنه وجد بعدين لم يكن، فلا بد أن يكون هناك شيء متقدم عليه يفسره. طيب هذا الشيء المتقدم عليه إذن هو ليس هو الطبيعة نفسها ولا الكون نفسه، ولا دخلنا في الدور فسرنا الشيء بالشيء. طيب إذا كان هذا، إذا كان أصل وجود الطبيعة يفسر بغير الطبيعة، إذن ممكن بسهولة أن يفسر أي شيء بخارج الطبيعة. ما دام الأصل ثبت أنه فسر من خارج الطبيعة، إذن أي شيء داخل الكون ممكن يفسر، وتنتهي شفرة أوكام هذه التي يعتمد عليها دائما. يا أخوة هناك فرق بين التكنولوجيا وصناعة الحواسب، هذا تطور طبيعي وفتنة وجعلها الله عز وجل حقيقة للخلق. يعني وسبحان الله لما كنا نقرأ في أخبار الدجال ونرى أن الناس يتبعونه ويتركون أديانهم لأجل أنه يأتيهم بعجائب، كنا نتعجب من هؤلاء الناس، حتى رأينا بأعيننا أناسا وقعوا في فتنة نحو من فتنة الدجال. فمن عجائبهم أنهم يعني يقدرون كل صناعة تحصل ويعظمون صانعها، ثم يقولون عن صانع هذه الصناعة أنه نتاج طفرات عشوائية، وهذا شيء مضحك. الشاهد هذا شيء، وتفسير الأمور في الفلسفة التجريبية شيء آخر. يا إخوة العلم التجريبي في الغرب هو فلسفة، هو فلسفة، فلسفة ذاتية النقد. تخيل حين نقول فلسفة مادية كأنك تقول آيس كريم مشوي، لأنه الفلسفة يعني استدلال عقلي، مادية يعني خضوع للحس، هناك تناقض في المعطى، كأنك تقول شرك توحيدي. واحد كان يدخل مطعم يطلب سندويشة بيبسي، تقريبا نفس هذا، لأن لماذا هي ذاتية النقض؟ لأنه يقول لك فيما انتهى إليه أن العقل هو نتاج عشوائية. يأتي يريد أن يقنعك أن العقل هو نتاج عشوائية، أنك أنت نتاج تطور عشوائي. فالجواب أن تقول له كيف أقتنع بكلامك ونحن نتاج عشوائية، فعقلي وعقلك من يثق بهما لأنهما نتاج عشوائية، فكيف أثق أنا بنتاج عشوائية؟ لابد أن يكون هذا العقل متقن الصنع لهذا السبب فنثق فيه، والثقة بإتقان صنعه لابد أن يكون ثقة بالله تبارك وتعالى خالقه. إذن أي حوار لا يبدأ إلا بإيش؟ إلا بالإقرار بالخالق ابتداء، وإلا صار صفقة. ولهذا كل واحد منهم لا يمكنه أن يدخل في حوار ويستمر إلا وهو أصالة يناقض أصله. الآن ما الذي دخل على المسلمين بعد؟ الآن بعد ما شرحت لكم هذه الأمور، قصة هذه الفلسفة، وهي فلسفة ترجح بلا مرجح. يعني الآن أنا أجد بكتيريا معينة تتكيف في سياق معين، يقول هذا نتاج التطور. طيب أنا ممكن أقول هذا نتاج صنع الله عز وجل نزودها بهذا الأمر. أسد نجد فيه بعض الأمور التي تشبه أنثى الإنسان، لبؤة نرى فيها بعض ما يشبه، أقول لك وحدة الخالق، ولأن الكائنات الحية تغذى بعضها على بعض بدائرة معينة، فشيء طبيعي تتشابه، فهذه من حكمة الخالق. هو يقول لك تطور، لأنه أصلا فلسفته ترجح التفسير العشوائي على التفسير الخلق المقصود هكذا بانحياز، فهي فلسفة ويدرسها الإنسان ظن منه أنها إيش، أنها أمر، يعني أنها علم وليست فلسفة، مثل ما يقول ريتشارد فاينمان هذا الذي اليوم يتحدثون عنه كثيرا، هذا يدجل، يقول لا هذا علم وهي فلسفة في واقع أمرها.